tedy je Ana i je ani Ježíša, to se je nikdo. Tam ale je nějaký dorosově, kde žijde. No, chodně hrama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين نحمد الله على كل أحوالنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونحمده سبحانه أن بلغنا شهر رمضان فنحن على بعد دقائق من أو ساعات قليلة هذه الليلة ونصبح غدا في رمضان إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه والعمل الصالح فيه وأن يجعلنا من عتقائه فيه من النار برحمته سبحانه وتعالى درسنا الآن في أصول الفقه وقد كنا انتهينا إلى أو في الكلام عن شروط التكليف وبدأنا الكلام في بعض ما يتعلق بتلك الشروط وبعضهم يجعلها أو يجعل هذا الذي نتحدث عنه من الشروط وهي التكليف المكلف به ما هو هل هو فعل أو فعل ونفي عدم لأن التكليف كما هو معلوم أمر ونهي افعل أو لا تفعل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره ما هو معلوم من الأوامر الشرعية والنواهي فالتكليف أمر أو نهي بلا خلاف لكن التكليف بالأمر لا شك في أنه أمر بفعل بفعل يأتي يأمر المكلف بأن يأتي بفعل أقم الصلاة آت الزكاة افعلوا الخير إلى آخره لكن النهي لا تفعل هل هو نهي بمعنى تكليف بفعل أو تكليف بنفي شيء بعدم هو من حيث الصيغة لا تفعل لا تقربوا الزنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر المنهيات اختلف الأصوليون فيه هل هو التكليف فيه بفعل أو بعدم جمهور أهل العلم جمهور الأصوليين يقولون إن التكليف في النهي أيضا بفعل لماذا؟ قالوا لأن المكلف مثاب ومعاقب على ما كلف به ولا يترتب ثواب أو عقاب إلا على مقدور والمعدوم يعني العدم غير مقدور عليه العدم غير مقدور عليه إذن فالتكليف في النهي بفعل ما هو هذا الفعل اختلفوا فيه فمنهم من قال هو الكف الفعل المطلوب المكلف به في النهي هو كف النفس عن ما نهيت عنه والكف فعل كونك تمنع نفسك عن المحرمات عن الربا عن الزنا عن أكل أموال الناس بالباطن عن شرب الخمر هذا فعل منك وإن كان هذا الفعل غير محسوس كوجود لكنه أمر نفسي يعني في نفسك داخلي كففت نفسك فكان أثره أن بعدت عن ذلك المنهي عنه من المحرمات وهو ترك والترك أيضا فعل لأنه عدول عن الفعل فمنهم من قال إنه الكف ومنهم من قال إن المكلف به في النهي فعل ولكنه ما هو لا نقول الكف بل نقول ضد المنهي عنه ضد المنهي عنه هذان قولان لجمهور أهل العلم وبعض أهل العلم يقول إن هذين القولين لا اختلاف بينهما لا فرق بينهما لأن كف النفس هو من أضداد المنهي عنه ولما نقول إن المكلف في النهي مكلف به هو ضد المنهي عنه وأضداده كثيرة. فمثلا النهي عن الزنا كل فعل يخالفه يعارضه لا يوجد معه فهو ضد له من ترك الزنا وأخذ يصلي إذن شغل نفسه بالصلاة، تركه وأخذ مثلا يأكل ويشرب من المباحات تركه وذهب إلى هذا الفعل. من بحبل إن بعضهم يقول إن الترك في حد ذاته وهو العدول عن الفعل هذا ضد لذلك الفعل المنهي عنه، وبما أنه ضد إذن فهو مكلف بإيش بفعل في النهي. بعض المعتزلة كأبي هاشم يقول لك لا، في النهي المكلف به هو العدم الأصلي، العدم الأصلي. كيف؟ قال لك المطلوب في المنهيات هو تركها، وتركها عدم، وهي أصلا غير موجودة، فمطلوب من المكلف ألا يأتيها، يعني لا يفعل شيء، لا يفعل شيئا منها. والدليل على أنه عدم ونفي مجرد هو أنه يثاب ويمدح على ترك هذه المنهيات. قال الشيخ هنا قال مثلا بي، يعني من ترك شرب الخمر أو ترك الزنا أو ترك قتل النفس بغير حق تركها يمدح عند الناس أو لا يمدح؟ يقول يمدح. ويثاب شرعا أو لا يثاب؟ يقول في ظاهره يثاب، لكن في الحقيقة تكملة لهذا الاستدلال يقول بما أنه يمدح ويثاب على هذا الترك، والترك عدم وعدم فعل، إذن فالمكلف به في النهي نفي وليس فعل. لكن هذا القول ضعيف. الجواب عليه أن الشيء المكلف به لابد أن يكون مقدورا على مقدورا للمكلف، والعدم المحض غير مقدورا عليه. يعني هل تعدم العدم؟ يعني كونه يطلب منك أن تمتنع من شيء معدوم وتسمي الامتناع أو ذلك الطلب تكليف بعدم، فتحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال. فلا بد أن يؤول النهي إلى طلب فعل وهو الكف، كف النفس أو ترك والعدول عن المنهي عنه، أو ضد القيام بضد المنهي عنه. والأصح أن المطلوب في النهي هو الكف عن الفعل، والكف عن الفعل الكف عن ذلك المنهي عنه، وهذا الكف فعل من النفس من الإنسان. أما كونه يثاب أو يعاقب على ترك المنهي عنه ولو لم يتصوره، يقول لك ممكن يترك المحرمات هذه ويمدح بأنه ترك الكذب وترك شرب الخمر وترك كذا، يمدح ويثاب أيضا ولو لم يتصور. قال الشيخ والجمهور على العلم يقولون نحن نوافق ونسلم بأنه يمدح على الترك، ولكن متى إذا تركه قاصدا القربة أو تركه تركا مجردا. الترك المجرد التلقائي هذا الذي لم يخطر بباله أنه يفعل أو يترك، هذا لا يثاب عليه ولا يعاقب، لا يثاب عليه ولا يعاقب. لكن من ترك شيئا لكونه منهيا عنه، إذن فلديه تصور عن هذا الشيء ولديه تصور للكف والامتناع، إذن فهذا الذي حصل منه هو فعل وأثيب على فعله من الكف، من كف نفسه عن هواها وشهوتها، ولم يثاب ويمدح على مجرد العدم، على مجرد العدم. هذا خلاصة المسألة هذه. اقرأها يا شيخ حتى يعني نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خاتمة: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم العدم الأصلي. نعم، إذن هذه ثلاثة أقوال، بل هما قولان، والقول الأول ينشأ منه قولين: التكليف لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في الأمر هو الفعل لا خلاف فيه، افعل أقم الصلاة كذا لا خلاف فيه، لكن متعلقه في النهي هو محل الخلاف. قال لك: ومتعلقه في النهي كف النفس، كف النفس، هذا رأي للجمهور القائلين بأن المكلف به فعل، وقيل ضد المنهي عن. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الذي يقول المنهي عنه أو المطلوب في النهي هو كف النفس قد حدد. أصل المسألة تصور المنهي عنه وتصور أضداده، شرب الخمر المسكر منهي عنه، ما هي أضداد شرب الخمر؟ أضداده كل ما يتعارض معه ولا يجتمع معه، فلا يجتمع في وقت واحد أن يشرب الخمر في وقت في آن واحد ويشرب الماء مثلا، أو يشربه ويأكل في آن واحد، أو يشرب ومثلا يمتنع ويكف نفسه. الكف أيضا والامتناع ضد من أضداد شرب الخمر المنهي عنه، فالذي قال إن المنهي عنه هو الكف حدد ضد من أضداده، وهذا الضد يصلح لجميع الأضداد. يعني إذا كف نفسه عن شرب الخمر، فعندئذ إن حصل مع ذلك الكف والامتناع أي فعل آخر من أضداده فهذا أمر زائد، ولكن الأصل كف نفسه وامتنع. والذين يقولون إن المنهي أو المطلوب هو ضد المنهي عن، ويتحقق ذلك بأي ضد من أضداده، فلا يمانعون في أن الكف أيضا مطلوب، لكن أيضا يقولون إنه إذا مثلا ترك شرب الخمر وشرب الماء يثاب على شرب الماء في حال تركه لشرب الخمر بنية الترك، فيقولون لأنه أتى بضد من أضداد المنهي عنه، وهذا القول فيه ضعف. الشيخ ابن قدامة لم يذكر الطوفي هنا، قال هذا القول هو من حيث المعنى يتفق مع القول الأول من أن المردود المطلوب هو الكف، لكن من حيث جزئياته قد لا يكون قويا. كيف؟ قال لك: ولا يبعد، هذه عبارة الموفق، ولا يبعد أن يطلب الشارع الكف عن الفعل من غير نظر إلى أي ضد من أضداده، لا يبعد. فعندئذ يتعين أن نقول الفعل المنهي المطلوب في النهي هو كف النفس، سواء تلبس بضد آخر من أضداد المنهي عنه أو لم يتلبس به. نعم. لنا المكلف به مقدور والعدم غير مقدور، فلا يكون مكلفا، فهو إما هذا الدليل، دليل الجمهور القائلين بأن المكلف به في النهي هو إيش؟ فعل. ما دليلهم؟ يقولون أن المكلف به، الشيء المكلف به لا بد أن يكون إيش؟ مقدورا، يعني داخل تحت قدرة المكلف. وإذا كان مقدورا فننظر الأمر العدم المحض هل هو مقدور للمكلف؟ يعني كونه يعدم شيئا معدوما؟ لا. نعم، إعدام الموجود قد يكون في قدرة المكلف، لكن ليس هذا هو المقصود. مقصوده يعني ليس مقصودا شيئا منهيا عنه موجود فيقول له الشارع اعدم هذا الموجود، لا، ويقول له لا تقرب، لا تفعل الفعل الذي لم يحصل، الذي ممكن أن يحصل لكنه لم يحصل، فهو عدم في أصله. وبعدين نحن قلنا هناك لا تكليف إلا بمعدوم من حال التكليف، فالمعدوم كيف يطلب عدمه؟ المعدوم إعدامه غير مقدور عليه، والمكلف به لابد أن يكون مقدورا، إذن فلا يكون المكلف به في النهي العدم لأنه غير مقدور عليه. قال لنا المكلف به مقدور، ومن أدلة كونه مقدور أنه يثاب ويعاقب على فعله أو تركه، والثواب والعقاب لا يكون إلا على مقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعدم غير مقدور لأنه نفي محض، لأنه نفي وعدم محض، ولا يصح أن يكون أثرا لقدرة المكلف. نعم. والعدم غير مقدور فلا يكون مكلفا، فهو إما كف النفس أو ضد المنهي. يعني المكلف به في النهي إما كف النفس أو ضد المنهي. نعم. وكلاهما فعل، يعني هذين القولين للجمهور، إما كف النفس وإما ضد الفعل المنهي، ضد المنهي عنه، وكلاهما فعل، لأنه كف النفس فعل وضد المنهي عنه أي ضد من أضداده أيضا فعل، فكلاهما فعل، إذن فالمكلف به في النهي فعل. نعم. احتج بأن تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضده عن ضدية ترك الزنا، فليس إلا العدم. يعني هذا دليل أبي هاشم المعتزلي، ومعه بعض يعني الفقهاء الأصوليين مثل الغزالي يقولون المنهي عنه أو المكلف بالمنهي عنه النهي هو العدم، يعني ألا يوجد، ألا يوجد، هم نظروا إلى أنه لا يوجد، لكن هو لا يوجد، نعم لا يوجد، ومعنى لا يوجد كيف يتصور ألا يوجد شيء؟ لا بد أن يتصور ما كلف به فيتجه إليه، والذي يستطيع تصوره هو ما هو داخل تحت قدرته، والذي يدخل تحت قدرته إما كفه لنفسه وإما فعل أي ضد من أضداد المنهي عنه من الممكنات. هؤلاء يقولون استدلون بأثر ونتيجة شرعية للمنهيات، يقولون المنهي عنه إذا تركه لم يفعله المكلف يمدح ويثاب أو لا؟ نقول لهم نمدح ويثاب. قالوا إذن بما أنه يمدح ويثاب على الترك إذن فهو مكلف بالترك بالشسمه بالترك والترك عدم، ولو لم يتصور ضد المنهي عنه ومثل بالزنا، قال لو لم يتصور ضد الزنا، الزنا ضده أضداده كثيرة متعددة، يعني في حالة تركه للزنا ولو لم يخطر بباله أي شيء من أضداده وبمجرد تركه يثاب على الترك أو يمدح، وعندئذ فهو مكلف بمعدود. الجواب على هذا نقول إنه لا يثاب على مجرد الترك، بل إنما يثاب على قصده إلى منع نفسه، وقصده منع نفسه فعل، فعل. قصده المنع فعل. نعم. قلنا القصد هي المقصود به التوجه إلى الفعل، والنية لا تكون نية، نية هي القصد، لكن لا تكون إلا إلى شيء ممكن متصور. نيته قصد، فلما ينوي الترك لا لم يقل لا يثاب على نيته، لا يثاب على تركه على مجرد الترك واحتر من غير أن ينوي أنه عباد يثاب؟ لا، هو يقول يثاب، نقول نعم هو يثاب متى؟ في حالة قصده الترك أو مجرد ترك، وعندئذ يلزم أنه لا يثاب إلا إذا قصد إلى الترك، وإذا تحقق منه قصد الترك إذن فلا بد من شيء تصوره فقصد تركه، تصور هذا الذنب أو هذا الفعل المنهي عنه الزنا، وتصور ضده من أضداده العدول والترك، فأثيب على مجرد نيته في الترك، يعني على الترك المقرون بالقصد إليه. أما الترك لأنه لم يقدر، نوى وأراد أن يفعل وهيأ الأسباب ولكنه منع، وفي نفسه وما يزال ينوي أو يأمل أن يفعل هذا الفعل، هل يثاب؟ لا يثاب، وهو قد ترك. إذن فالترك فالثواب ليس لمجرد الترك بل لما اقترن به من نية القصد والطاعة. نعم. قلنا ممنوع، بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية. نعم، المدح والثواب إنما هو عن كف نفسه عن المعصية. نعم. يعني ترك ولم تخطر المعصية بباله. لا يزال. لا يثاب، يعني لا يثاب، لا يثاب، إنما هو ترك شيئا من لم ينوي به عبادة، فهو أمر من الأمور العادية، يعني الثواب والعقاب إنما يترتب على نية على القصد إلى الطاعة، القصد إلى الطاعة، فإذا قصد إلى الفعل بأن يعني بنية أنه مأمور به أثيب عليه، وإن قصد وإن ترك الشيء بنيتي وقصدي أن هذا شيء منهي عنه أثيب على الترك. أما مجرد الترك فكم من الناس من الكفرة والملحدين يتركون أشياء منهيات، هل يثابون؟ لا. كذلك من ترك شيئا من المحرمات ولكن وهو مسلم وتركه ليس لأنه منهي عنه بل من طبيعة أن يترك هذا، لا يثاب على هذا، لا يثاب إلا على ما نوى التقرب به. نعم نعم. الفصل الثالث في أحكام التكليف، وهي خمسة كما ستأتي قسمتها. والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وقيل أو الوضع. نعم أجمل. فالأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع، فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة. وأيضا فإن نظم قوله تعالى أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه، وهو وجوب الصلاة وتحريم الزنا ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه وهو وجوب الصلاة وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف. نعم. بعد أن انتهى من الكلام على التكليف وشروط التكليف ونوعي التكليف اللذين هما الفعل الأمر والنهي وكلها بفعل، الآن بدأ يتكلم عن يعني أحكام التكليف ما هي وما أنواعها. هذا الكتاب كما هو معلوم مختصر لكتاب الروضة لابن قدامة. الشيخ ابن قدامة عندما أراد أن يتحدث في هذا بدأ بذكر أحكام التكليف وذكر تقسيماتها، ولم يعرف الحكم لا في اللغة ولا في الاصطلاح، وكأنه اعتمد على أنه أمر معلوم ومعروف، لكن لا بد من التنبيه إليه. هذا العنوان أحكام التكليف فيه إشارة إلى أن هناك نوع آخر من الأحكام وهو أحكام الوضع. والحقيقة سيأتينا فيما بعد تفصيلها أن حتى أحكام الوضع لها هي من حيث الاصطلاح والتنويع للحكم تقسم إلى تكليفية ووضعية، ولكن حتى أحكام الوضع أحكام شرعية، وليس المقصود به الوضع من وضع البشر وغيره، لا، يعني أن يضع الشارع شيئا معينا علامة لحكم أو شرطا، يعني شرطا أو سببا أو مانعا، هذه أحكام شرعية ولكن الاصطلاح الفقهاء وتقسيماته. فهنا الآن بدأ بذكر الأحكام التكليفية. لماذا نسب أو أضاف كلمة أحكام إلى التكليفية؟ قال إيش؟ أحكام التكليف. نسب هو الآن سيتحدث عن الحكم أو الأحكام التي يسميها الفقهاء تكليفية، وأضاف أحكام إلى التكليف من إضافة المسبب إلى إيش؟ إلى سببه، لأن التكليف هو سبب لهذه الأحكام. تكليف لأن التكليف إما أن يكون تكليف بطلب شيء طلبا جازما فيكون واجب سيأتينا هناك، أو طلبه طلبا غير جازم فيكون مندوب، أو طلب تركه طلبا جازما فيكون محرما، أو طلبا غير جازم فيكون مكروها، وكلها فيها تكليف، فأضيف المسبب إلى سببه. الأحكام جمع حكم، والحكم ما هو في اللغة يا شيخ مشايخ؟ ما هو الحكم في اللغة؟ ما معناه يا شيخ؟ ها؟ الحكم ما معناه في لغة العرب يعني؟ نحن الآن نعم. له معاني، لكن أصلها هذه المعاني كلها. الحكم يطلق على القضاء وعلى فراغ من الشيء. نعم الفراغ من الشيء وعلى أشياء، لكنها كل هذه المعاني تدور إلى أو غالبها تدور على معنى المنع. حكم مادة حكم فيها معنى المنع، يعني حكمته يعني منعته، وحكمت عليه يعني قضيت عليه بكذا، وحكم الله بكذا يعني فرض وقضى إلى آخر. فالحكم معناه إيش؟ المنع. الحكم نعم هو بحسب ما أضيفت إليه من حيث اختصاص ذلك المنع، ولكن في مادة المنع فيه فحكم القاضي يسمى، والحاكم يسمى حاكم. لماذا؟ لأنه يمنع المتخاصمين من التخاصم. الحكمة حتى الحكمة وهي مشتقة من مادة حكمة، مأخوذة أيضا من فيها معنى المنع، لأنها تمنع من أخلاق الأراذل ونحوها وهكذا. ففيه معنى المنع. إذن الحكم في اللغة المنع، هو مصدر حكم يحكم، فهو في اللغة المنع، وإليه ترجع جميع تراكيب مادة حكم، مثل حكمت الرجل إذا منعته منعته، وحكمت السفيه إذا أيضا منعته عن ما يفعله، ومنه الحكمة إلى آخر. نعم. ومنه حكمة الدابة، الحكمة التي تعمل في حنكي أو في فم الدابة نعم، تشدها وتمنعها عن يعني الجموع. نعم. ولماذا سميت الأحكام هذه الأربعة؟ نحن الآن الأحكام ستأتينا، الأحكام التكليفية خمسة على تجوز في المباح، لكن لماذا سميت أحكاما تكليفية؟ قال لك لأن فيها نوع من المنع، يعني الأصل في الحكم إيش؟ المنع. وسميت الأحكام التكليفية أحكاما لأن فيها منع، فالواجب فيه منع للترك، والمحرم فيه منع لفعل ذلك المنهي عنه، والمندوب فيه نوع منع، فيه نوع منع، والمكروه كذلك فيه نوع منع. نوع قلنا نوع منع لأن فيه خلاف هل المندوب مكلف به أو لا، يعني يدخل تحت تكليف أو لا. قالوا التكليف إلزام ما فيه كلفة، والندب لا إلزام فيه، والكراهة أيضا لا إلزام فيها، لأنه لكن التكليف فيها من حيث أن فاعل المندوب يثاب وتاركه لا يعاقب، ولكنه لكنه لا يثاب، لكنه إيش؟ يمنع، يحرم من الثواب. ففيه نوع منع، يعني فيه نوع منع. وكذلك المكروه لا يثاب، لا يعاقب تاركه، ولكنه أيضا يثاب فاعله. فمنع فاعله من الثواب فيه نوع تكليف، فيه نوع تكليف. إذن سميت أحكام تكليفية لما فيها من المنع. ما هو خطاب الحكم الشرعي؟ ماشي. الحكم الشرعي ما هو، ما حقيقته؟ نحن الآن عرفنا معنى الحكم لغة المنع، منع معنى الحكم في اللغة المنع. الحكم الشرعي في عرف الشارع ما هو؟ ها؟ نعم، هو اصطلاح حدده أهل العلم بناء مخزا من الأدلة الشرعية ومن فروعها. نعم. للأهل العلم فيه عدة تعريفات كلها تدور نحو معنيين أو تعريفين أساسيين. التعريف الأعم الذي عليه أكثر متأخرين من الأصولية، والمراد بالمتأخرين يعني من بعد القرن الرابع وما بعد، يعني قالوا إنه خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، وهذا وقف عليه بعض المتقدمين مثل الرازي وغيره، وبعضهم زاد عليه قيدا آخر أو تنويعا نوعا آخر، قال أو الوضع. إذن فالحكم الشرعي الذي يشمل التكليف والوضع هو خطاب الله، هكذا التعريف الأول، وسيأتينا المختار، تعريف المختار. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. وبعضهم يعرفه بتعريف مثل هذا لكنه يغير كلمة واحدة فيه ويقول، بل يزيد ويقول هو مقتضى خطاب الله أو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخر، أو مدلول. فما الفرق بين التعريفين؟ اكتب إذا أردت أن تكتب. إذن هما تعريفان الشيخ رجح. نعم، هنا موجودان. هنا الحكم خطاب الشرع أو خطاب الله، وبينهما فرق ننبه عندما يقول خطاب الله أو خطاب الشرع. المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. وتعريف آخر يقول هو مقتضى، وهذا الذي اختاره الطوفي المصنف، مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الخطاب معروف، الخطاب المقصود به يعني الخطاب هو التوجه ب مواجهة المخاطب أو السامع بكلام أو نحو، لكن ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود في التعريف هو الكلام، الكلام الموجه. المقصود به في التعريف هو الكلام الموجه. وهذا الذي لهذا القرافي أبدل كلمة الخطاب بالكلام، لأن المقصود هو الكلام الموجه وليس يعني ذات الخطاب، ليس ذات الخطاب. خطاب الله، ما المراد بخطاب الله؟ نحن الآن نشرح التعريف ثم نبين الفرق بين خطاب الوضع بين قولنا خطاب الله وخطاب ومقتضى خطاب الله. كلامه نبسط الآن مسألة أو نحاول أن نقرب المعنى المشترك بين الأصوليين جميعا أو بين الأصوليين والفقهاء. يعني بعض أهل العلم يقول لك هذا التعريف الأول لما قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره هذا تعريف الأصوليين، والذي قال مقتضى خطاب الله هذا تعريف الفقهاء، وأنا لا أرى وجها لهذا التفريق وإن كان قاله كبار بعض كبار العلماء، لكن الفقيه والأصولي كلامهما في الأحكام وإن اختلف المصطلح نوعا ما لكن المعنى المشترك واحد. فما المراد بخطاب الله عندما يأتون به في التعريف؟ خطاب الله يريدون به المعنى النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى. هذا جمهور اللي هو الكلام النفسي، جمهور الأصوليين عندما يقول خطاب الله يعني يريد به